سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت تعلمنا الحب من ناس ومع غيرنا عشنا لعنة أول إحساس ما فينا نخلص منه تعلمنا الحب من ناس ومع غيرنا عشنا لعنة أول إحساس ما فينا نخلص منه شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة ما كل شي نحنا منوصل من ملو بعد دقيقة شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة ما كل شي نحنا منوصل من ملو بعد دقيقة ما كل شي نحنا منوصل من ملو بعد دقيقة الحب اسلوب حياة منو احساس وبس الحب لازم ينعاش ما خلقت ينحس بالحب ما في شي مضمون يلي بحب خاطر وبيخلي قلبه يكون هو الناهي والآمر بالحب ما في شي مضمون يلي بحب خاطر وبيخلي قلبه يكون هو الناهي والآمر شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة ما كل شي نحنا منوصل من ملو بعد دقيقة شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة ما كل شي نحنا منوصل من ملو بعد دقيقة ما كل شي نحنا منوصل من ملو بعد دقيقة سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة ما كل شي نحنا منوصله من ملو بعد دقيقة